ربك السعد والمنى والأمان يا رسولا عزت به الأكوان. ربك السعد والمنى والأمان يا رسولا عزت به الأكوان. واطمأن الأنام لم تشق روح الله. واطمأن الأنام لم تشق روح الله. كيف تشقى وفي هداك الضمآن. حبك السعد والمنى والأمان يا رسولا عزت به الأكوان. وشفانا هداك من كل داء الله. وشفانا هداك من كل علة الله. وأزيلت بهديك الأحزان. حبك السعد والمنى والأمان يا رسول عزت به الأكوان. فلك الحب يا محمد يا من الله. فلك العشق يا محمد يا من الله. حبك السعد والمنى والأمان. حبك السعد يا رسول عزت به الأكوان. أمن يا خير العباد أمانا. أطف علينا رحمة وحنانا يا مولاي. أمن يا خير العباد أمانا. أطف علينا رحمة وحنانا يا مولانا. حبيب قلبي يا هدى الحيراني واسي محبا دائما الأشجاني. بت الليالي والرقاد جفاني. والعين من سهران يا مولانا. أمل يا خير العباد أمانا. أطف علينا رحمة وحنانا يا مولانا. يا روح روحي سيدي يا هادي. يا روح روحي سيدي يا هادي. يا نور عرش الله جد بمرادي. أنسني واحنن حل عن مقيادي. بالله واصل وارحم الولغان يا مولانا. يا خير العباد أمان. هدى الحيراني واسي محبا دائما الأشجاني. بت الليالي والرقاد جفاني. والعين من طول سهران يا مولانا. هذا يا خير العباد أمانا، أطف علينا رحمة وحنانا يا مولانا. مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة حبيب الله يا طيبة، فيك ساكن حبيبي يا طيبة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة. يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة، فيك ساكن حبيبي يا طيبة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. منايا والله زوري يا طيبة، وأكحل عيني بنوري يا طيبة. منايا والله زوري يا طيبة، وأكحل عيني بنوري يا طيبة. مشتني شمع طورك يا طيبة، مشتني شمع طورك يا طيبة، فيك ساكن حبيبي يا طيبة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. ففيك القبة الخضراء يا طيبة، أراغ ولو مرة يا طيبة. ففيك القبة الخضراء يا طيبة، أراغ ولو مرة يا طيبة. فيك حبيبي أبو الزهراء يا طيبة، فيك طبيبي أبو الزهراء يا طيبة. هو روحي وعيوني يا طيبة، وأرى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد حبا يا طيبة. وأرى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد قربا يا طيبة. فأنت لنا الطبا يا طيبة، فأنت لي الطبا يا طيبة. فيك ساكن حبيبي يا طيبة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. رؤياك دا وجروحي يا طيبة، لدى غيرك مدح روحي يا طيبة. رؤياك دا وجروحي يا طيبة، لدى غيرك مدح روحي يا طيبة. اشتد علي نوحي يا طيبة، اشتد علي نوحي يا طيبة. أنا بروضة حبيبي يا طيبة. مدينة رسول، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. أهديك الآن السلام يا طيبة، يا منبع للإسلام يا طيبة. أهديك الآن السلام يا طيبة، يا منبع للإسلام يا طيبة، ولروضة خير الأنام يا طيبة، ولحجرة خير الأنام يا طيبة. أهدي روحي وعيوني يا طيبة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. مدينة حبيب الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، فيك ساكن حبيبي يا طيبة. يا زائر الغادي بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. يا زائر الغادي بلغ بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. يا زائر الغادي بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. يشفع يوم الزحام، هو الذي يشفع يوم الزحام للمخطئين في هوى العصيان. الذرات يمت الرجال أماني نحو المدينة وحجرات العدنان. الذرات يمت الرجال أماني نحو المدينة وحجرات العدنان. طه حبيبي أفديك بروحي، أنت طبيبي وبلسم لجروحي. حبيبي أفديك بروحي، أنت طبيبي وبلسم لجروحي. أنت طبيبي وبلسم لجروحي.